بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى ومع مختصر تحفة الحنبلي. باب إحياء المواد. يقول: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ظهرت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. أثر ملك ولا مالك؟ عند ملك. وهي في الاصطلاح احياء المواد هي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد معصوم مسلم او كافر بشراء او عطية او بغير ذلك، ولم يوجد فيها اثر عمارة او كان موجود بها اثر ملك وعمارة كالخرب اللي هي ايه ما تهدم من البنيان، فتجي ذهبت اثارها واندرست، ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم ما لها مالك في هذه الفترة، زي اثر الروم مساكن ثمود، فهذه تملك بالاحياء لانها في دار اسلام. فمن احيى شيء من ذلك، يعني مما يجوز إحياء من الموات، ولو كان المحيي ذميا، ولو كان المحيي ذميا، يعني الآثار عامة لم تخصص محيي من غيره، ولأن الذم بيبقى إيه من أهل دار الإسلام فيملك بالإحياء، زي إن هو ممكن يشتري ويبيع، ولو بيتملك الحشيش والحطب الأشياء اللي نفعها هي مباح للكل. المذهب لا يشترط إذن الإمام في الإحياء، بيقول أو بلا إذن الإمام، يعني إن كان الإحياء بلا إذن الإمام فالإحياء لا يفتقر إلى إذن الإمام، فيملكه المحيي يملك ما أحياء بما فيه من معدن جامد في بطن الأرض، زي ذهب فضة حديد نحاس رصاص ومعدن جامد ظاهر زي الكحل والجص والكبريت والزرنيخ، كل ديت من أجزاء الأرض فتتبعها في الملك كما تتبعها في الايه في الشراء، ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. يجي الذمي هو اللي عليه ايه خراج ما أحيا من ايه من موات الأرض المفتوحة عنوة، واخد بالك؟ دي بتكون المسلمين، فلا تقر في ايدي غير المسلمين بغير خراج، واخد بالك؟ لكن الارض المفتوحه صلحا، واخد بالك، او اسلم اهله عليه، فالذم فيها كالمسلم لا يؤخذ منه ايه خراج، لكن المفتوحه عنه هي اللي فيها الايه الخراج. لا ما ظهر فيه، لا يعني لا يملك، هو يملك الاشياء المعادن واخد بالك، لكن المعدن الجاري لا يملكه. يقول لا يملك ما يعني ظهر فيه في هذه الارض المواد من عين ماء او الناس شركاء فيه او معدن جار، يعني كلما اخذ منه شيء خلفه غيره، زي النفط زي القار، أو ظهر فيه كلأ أو شجر الناس شركاء فيه ثلاث، الماء والكلأ والنار، فده ملكها عام ونفعها عام، ما تجاش إيه خاصة بهذا الشخص، فهذه ليست من أجزاء الأرض فلا تملك بملكها، ولكنه هو أحق بها، يعني يقدم عن غيره في الانتفاع بها. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، ومن حفر بئرا بالسابلة يعني الطريق المسلوكة لنفع المجتازين بها. فالناس شركاء في ماء هذه البئر، والحافر لها كأحدهم، يعني كان هيسقي منها الزرع أو يشرب، يجي هو مش مخصوص بها لأنه حفرها في طريق إيه مسلوكة. وإن حفرها في مواد ليرتفق بها كالسفارة اللي هم المعتدون للإيه للسفر، أصحاب القوافل اللي تجي معدة لنقل أموال التجار أو المنتجعين من اللي بيرحلون من مكان لآخر زي الأعراب مثلا، فدول بيحفروا بئر يشربوا منه وتشرب منه دوابهم. هؤلاء الحافرون لها أحق بمائها اللي البئر اللي حفروها ماء قاموا حولها بعد رحيلهم بتكون سبيل للمسلمين، واخد بالك؟ غيرهم مفيش حد ليه أولوية على الشرب أو السقي من هذه البئر، إن هم إيه حفرينها ليهم طالما أقاموا ثم بعد ذلك لغيرهم. فإن عادوا اللي هم حفروها عادوا لنفس المكان لأنهم عادتهم كده، ينزلوا في مكان بيحفروا للشرب إيه بئر، يروح مكان تاني يحفروا للشرب، هم راجعين بينتفعوا بهذه الإيه الأشياء. إن عادوا لها كانوا أحق بها من إيه من غيرهم، لأن هم اللي حفروها لأنفسهم، هم عادتهم إن هم إيه الرحيل والرجوع، فلا لا تزول حقيتهم به. بعد الارض دي تخلف الارض دي تبقى ملك لا ملك الحكومه، لا الارض اللي مملوكه لاي حد خلاص، او الارض الحكومه هي عملتها كده اهوت واخدت جيش مواد، الارض الموت مش مملوكه لاي حد خلاص، يعني الارض معانا الصحراء بتاعتنا. ايوه تدخل في كده، دي ملك حكومه ولا دي ارض؟ تدخل في ارض مواد. ارض مواد فيما يحصل به احياء المواد. الفصل ده اتكلم على ما يحصل به احياء المواد، ويحصل احياء المواد الارض المواد اما بحائط، يعني بحوز حائط، الحائط ده حاجز منيع يعني يمنع ما وراءه، مش لازم بقى يكون معاه سقف ولا ابواب، ده مش مذكور في الحديث. واخد بالك؟ طبعا هو بيبني بيعمل حائط بما يتعرف عليه في اهل البلد، كانوا بيبنوا بالحجاره يعملوا بالحجاره، بالطين يعملوا بالطين، بالخشب يعملوا بالخشب، واي ايه يعني بعاده الايه ما جرت به عاده الايه البلد. لو هو مثلا بناه بارفع من عاده البلد ده اولى وافضل، خد بالك؟ هم بيعملوا بطين وعملوا بحجر وافضل. لو وضعوا حدود زي العار مثلا يضع قطعة من الحديد هنا وبعد كده بعد مثلا كيلو 2 كيلو يضع قطعة من الحديد. العرب وضع يد وليس ليسوا محيل للأرض. الإحياء هنتكلم عنه، يعني هو الآن هيتكلم ما يحصل به الإيه الإحياء، واخد بالك؟ فلو واحد أخذ أرض وما أحياهاش يجي مش ملكها، مالوش حق فيها، واخد بالك؟ يبقى أول شيء إما بحائط منيع، وده في المثل يمكن الراجح على خلاف هذا الكلام، رجح ان الحائط لا يعتبر احياء، واخد بالك؟ لكن ماذا بان هو لو احاطها بصور يجا ايه احياها، او اجراء ماء لا تزرع الا به، او غرس شجر او حفر بئر فيها. يعني يحصل احياء ايضا باجراء ماء، يعني يسوق لها ماء من نهر او ايه او من بئر، اذا كان هذا الماء لا تزرع الا به، وحالا ان هو يفصل عنها ماء يفسدها، يبقى ده احياء ليها، يعني دخل عليها ماء افسدها واخد بالك واتلفها، فايه يمنع من الدخول، فده احياء ليها برضه. او ان هو يغرس شجر او يحفر بئر فيها او يحفر نهر، كل ده يعتبر ايه احياء للارض. فان تحجر مواتا بين اداره حوله احجارا او تراب او شوك او حائط غير منيع لا يملكه بهذا، خبرك؟ أنا ما عملش حائط، يعني هو حتى في لازم يكون عامل إيه حائط، لكن لو حط أحجار كده مش حائط ما يملكهاش، لو عمل ساتر من التراب ده مش مش مش حائط ما يملكهاش بذلك، خبرك؟ أو كان حائط غير منيع لا يملكها بإيه بذلك، لازم يكون حائط منيع أو يعمل إيه يجري فيها إيه ماء، أو حفر بئرا لم يصل ماؤه. يعني ما طلع عمل بئر لكن ما طلعش منه ايه مي. الجدام برضو ما ايه ما يعتبرش احياء ليها. او ساق شجرا مباحا كزيتون ونحوه زي الخرنوب كده. او ساق شجرا في حاشية التنقيح بيقول ايه الصواب شفى شجرا. واخد بالك تعرف لما تروح الجزيرة يقول ايه شف اللحمة. واخد بالك يعني بيحوش منها الايه الاشياء اللي غير مرغوبة. فهنا شفى مش ساق شجرا شفى يعني قطع الاغصان الرضيئة عشان تخلوف اغصان ايه جيدة. هذا الشيء كله هو مش هيحصل بها ايه احياء. واخد بالك او اصلحه ولم يركبه يعني يعمل له عملية التطعيم يعني يدخل البرعم من شجرة تحت لحاء غصن من شجرة اخرى. واخد بالك اللي هي التلقيح اللي بيحصل للايه. واخد بالك فيموت ويكون له ثمر. هو ما اصلحوش وما ركبوش. واخد بالك يعني هو مثلا سقى شجر بس ولكن ما عملوش عملية الايه التلقيح ديت. واخد بالك او شفى شجر وما عملوش عملية الايه الاصلاح والتركيب ما يملكوش. لكنه احق به من غيره يعني من تحجر المواد او حفر البئر لكن ماء لم يصل. او سقى شجر المباح او شف شجر المباح ولم يركبه ونحو ذلك. هو ما ملكوش ما احياهش لكن هو حق به من ايه من غيره. والوارث بعديه برضه حق به من ايه غيره لانه حق للايه للمورث. واخد بالك فيجي حق للايه للايه للوارث. فان اعطاه لاحد كان لا يجي. هو لو هذا المتحجر وال او الامام اقطعه ارضا هو راح تبرع بها لغيره. واخد بالك يجي هذا المتبرع له احق به بها من ايه من غيره لانه اقامه مقامه فيه. ومن سبق الى مباح فهو له يعني سبق الى اخذ مباح يملكه باخذه مسلما كان او ذميا. يجي هو له يعني يملكه زي ايه كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. كذلك الأعراس حين يعملوا في عملية اسمها النثار يعني يلقوا الطعام بين يدي الناس فده إباحة للأكل. وقد ذلك اللي يأخذ يملك. ممكن واحد بيحصد أرض وبيدرسها مش عارفة بترك الايه أشياء رغبة عنها فاللي يأخذها يملكها. واحد يترك مثلا كسرة من الخبز او مثلا عظم به شيء من اللحم رغبة عنه فاللي اخذها يملك. يا من سبق الى مباح فهو له. واخد بالك زي الامثلة اللي احنا بنقولها. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ يبقى لا يملك ما لا يحوزه. يبقى ملك ايه ما حازه لا ما لم يحوزه. هو ما يمنعش غيره منه. لو جملة كده من الناس دفعة واحدة أخذوه يقسم بينهم بالسوية لأنهم مستووا في السبب. أخذلك فيقسم بينهم بالسوية. باب الجعالة تقول الجعالة بفتح الجيم والجعالة بالكسر والجعالة بالضم بها ثلاث ايه اوجه. هتكلم عن احكام الجعالة والفرق بينه وبين الاجارة. فالجعالة او الجعالة او الجعالة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية لان الجاعل يسمي الجعل للايه؟ الجعل للعامل، يسمي له مثلا مبلغ. وهي في الشرع وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. في الشرع هي جعل يعني تسمية مال معلوم بالرؤية أو الوصف، يعلم بالرؤية أو الوصف، لكن ما يجيش مجهول يقول من رد علي عبدي فله نصفه. طب هو العبد قيمته كام؟ ما نعرفش. أو هيجيب قيمته كام؟ ما نعرفش. هيرجع في عيب ولا ما فيهوش عيب؟ ما نعرفش، واخد بالك؟ لكن لو كان من مال حربي ينفع مجهول. يجي الامام يجعل جعل، واخد بالك؟ مثلا يقول ايه، من فتح حصن كذا من بلاء في بلاد الحرب فله، او دل على طريقه فله مثلا ايه ثلث الغنيمه، ما احنا مش عارفين الغنيمه كام، فده مجهول يجوز. فله سلب، لا من قتل، واخد بالك؟ ماشي، السلب برضه مجهول، واخد بالك؟ لكن لو كان الجعل من بيت المال مش من الغنيمه، جزء من الغنيمه، هنا لازم يحدد بك لو كذا من بيت الايه المال. قال الجعل ده مال معلوم لمن يعمل عملا ايه مباحا، زي يرد عبد، خد بالك؟ لكن ما جاش مثلا زمر وزنا وطبل وكلام ده عمل غير ايه، غير مباح. لازم يكون عمل مباح ولو مجهولا، يعني تصح الجعاله ولو كان العمل مجهول. اللي يقول من خاط لي هذا الثوب فله كذا، فالعمل هنا مجهول لانه ما وصفش الخياطه، عايز ثوب ولا ثوبين للذكر ولا الانثى ولا صغير ولا كبير، واخد بالك؟ ما وصفش الخياطه. ممكن من رد لي لقطتي فله كذا، وما عينش الايه الموضع، واخد بالك؟ يبقى تصح الجهاله مع جهاله العمل، مش جهاله الايه الجعل نفسه، لا من جهالة العمل. يقول مثلا من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. طبعا هو شوف خلي بالك من الكلام مركب ازاي، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل به عملا مباحا ولو مجهولا كقوله. الظاهر ان هو من رد لقطتي او بنى لهذا المسجد او اذن بهذا بنى لهذا حتى اذن بهذا المسجد، واخد بالك؟ ديت كانها امثله على الايه؟ على العمل المجهول، واخد بالك؟ الاول رد لقطتي ده مجهول، بنى لي هذا الحائط ده معلوم. اللبدي بيقول يعني مفهوم المتن ان هذا مثال للعمل المجهول، وده مش صح. لكن ايه، من بنى لهذا المسجد مثلا، بيقول هذا مثال، واخد بالك؟ للعمل اللي يشترط ان يكون فعله مسلم، وده حل مشكله، خلي بالك الموضوع ده حل اشكال كبير، واخد بالك؟ يبقى ده فرق بين الجعاله والاجاره، واخد بالك؟ الأعمال القرب تصح فيها الجعالة لا الإجارة، فهي لا تقع إلا قربة فلا يصح أخذ الأجر عليها، مثلا تحفيظ القرآن، إمامة الناس في الصلاة، الأذان، اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجر، لكن ممكن الدولة تدير جعل، فالجعل ده إيه زي سيدنا أبو بكر قال أخرج لقوت أهلي بعد ما بيجي خليفة، بيعوا خليفة، راح سيدنا عمر قال نحن فيك هذا من بيت المال، فقالوا له إيه؟ جعل، جعل من بيت الايه؟ من بيت المال. طبعا لازم يكون الجعل ده من بيت المال لشخص مش متفرغ للتكسب، فبيفرغوه للعمل اللي هو ايه انيط به، بدلا من ان يتكسب بيعطوله ايه؟ مال. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. اللي يعمل العمل المجهول عليه الجهر بعد ما بلغوا ان هو ايه في مكافأة في جهر يبقى ان يكون بهذا العمل يجي يستحق هذا الجهر كله، لان هو يعني ايه سمع الشرط قبل ان يبدأ في الايه في العمل فله هذا الشرط. هو لا يحق لي ان هو يحبس هذا العامل العين حتى ياخذ الجعل، واخد بالك؟ وان بلغه يعني الجعل في اثناء العمل استحق حصته حصه تمامه بس، يعني الجزء اللي هو ايه اللي عمله بنيه ان ياخذ عليه ايه جعل، لكن الجزء الاولاني اللي كان متبرع به ليس له فيه شيء. وبعد فراغ العمل يعني لو سمع الجعل ان في جعل لمن عمل كذا بعد ما خلص العمل سمع يبقى لم يستحق هذا العامل ايه شيئا من الجعل كله. شيخ معنى حصة تمام؟ نعم حصة تمام استحق حصة تمام فرد الاثنين يعني هو قال من رد لي عبدي هو العبد وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه، يعني ان اتم بنية الجعل فان يستحق ان هو من الجعل بقدر ما بقي من العمل فقط. صعب ما سمع الجعل واخد بالك؟ هو بدا يبحث عن العبد قبل ما يسمع الجعل يعني لا هو خلي بالك هو الان الحصص ديت يعني اقدره نصيب واخد بالك من العمل، فهو عمل من العمل ايه بعد ما سمع الجعل حصة معينة جزء من العمل واخد بالك؟ يجي من وقف السماع واخد بالك لحد تمام العمل هو يستحق الجعل في هذا الايه الوقت. هو يا شيخ لو عمله كله هو سمع بالجعل قبل ما يبدأ فيه، لا سمع بعد ما بدأ فيه خلاص يجي بدأ واخد بالك. لا هو الان العمل رد العبد، رد العبد لسه لم يتم. احنا بنتكلم على مثلا بنى حائط يعني ما تضربش هذا المثال واخد بالك، فبنى منه جزء وباقي جزء باخد فهمت كده. اذا كان الجزء الاولاني متطوع ما خلاص بقى لكن لو كان الجزء الاولاني هو لم يسمع الجوع له الجوع كله يا شيخ من اول ما يعلم ان هذا العمل بجعله يبدا العمل بالضبط ايه لما زي واحد مثلا ينوي الصيام من الظهر للاجر من الظهر كويس كده. وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجره الايه المثل، مش كده اللي احنا فيه جزء ما شرحناه؟ طيب يجا بعد شروع عامل في عمل بعد العامل ما شرع في الايه العمل انفسخ الجاعل بقى قبل تمام العمل لزمه الجاعل للعامل انا خد بالك ان يدفع اجره الايه اجره المثل. ليه؟ لان هذا العامل واخد بالك انما عمل بايه بعوض والعوض ده لم يسلم به واخد بالك، لكن لا شيء لما عمله بعد الفسخ لان هذا غير مأذون فيه بس كده. العكس بقى وان فسخ العامل فلا شيء له قبل ما يتم العمل، هو اللي فسخ العامل فلا شيء له لما عمله لانه اسقط حق نفسه هو لم يوفي الشرط اللي ياخذ عليه الايه الجعل. ان كان الفسخ من الجاعل قبل الشروع في العمل قبل ما يشرع راح الجاعل فسخ يبقى لا شيء للعامل لان كل عمله بقى غير ماذون ايه فيه فلا يستحق به شيئا. ماشي كده. ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجره وجعاله فلا اجره الايه المثل. خلي بالك الكلام دوت ان هو يستحق اجره المثل وما يجاش متبرع لو هم ناس معدين اصلا لاخذ الاجره زي الملاحين والمكاري وخبالك والحجام والقصار والخياط والدلال والكيال والوزان، هم ناس دول قاعدين واخد بالك، الحمال، الناس دول قاعدين اصلا للايه؟ لاستئجارهم للعمل. فدول عملوا عملا لغيره باذنه، يعني باذن رب الايه العمل، وما قدرلوش اجره قبل العمل، واخد بالك، ولا جعالة الجدالي لهذا العمل أجرة الايه؟ له أجرة الايه؟ المثل. وبغير إذنه فلا شيء له. لو أخذ لك رب لقطة أو ضالة بغير جعل ولا إذن من صاحبها من ربها فلا شيء له، لأنه بذل المنفعة الخاصة بي بلا عوض، فلا يستحق أي شيء. لكن يستثنى من ذلك أيضا مين؟ المعد، واخد بالك، للعمل، أو المعد نفسه للعمل، زي الملاح والحمال والدل اللي احنا قلناهم دول، واخد بالك، إذا عمل بإذنه بإذن فله أجرة الإيه؟ المثل إلا في مسألة، واخد بالك. اول مساله نركز تاني بنتكلم في ايه، واخد بالك، ومن وبغير اذنه فلا شيء له. لو عمل لرد ضال ولا نحو ذلك بغير ايه؟ بغير جعل ولا اذن فلا شيء له، لانه بذل منفع من غير ايه؟ عوض، فما يستحق عوض. هيستثنى، واخد بالك، من ذلك الناس اللي هم بيعدوا نفسهم للايه؟ للعمل، دول لهم اجره المثل، ما فيش حاجه مالوش اجره، هو اصلا بيعمل باجره الايه؟ باجره المثل. فمن رد ضال او لقطه بغير اذن صاحبها فلا شيء له الا في مسالتين: ان يخلص متاع غيره من مهلكه، حتى لو كان هذا المتاع عبد أخرج من البحر من الغرق أو من نار كان يحترق أو من فم سب أو دخل فلا معرفش يخرج منها، هو راح إيه أخرج منها، وقد ذلك لأن لو تركه هيهلك، فهذا له أجرة المثل، مع أنه بيعمل بدون إذن الإيه؟ الصاحب. إذن الصاحب، صاحب هذا الإيه الشيء اللي هو أنقذه، وقد ذلك ده بخلاف الإيه اللقطة، لانه هو بيخشى هلاك وتلف على ايه؟ على المالك، خد بالك. وده احنا لما نقول انه ياخد اجره المثل ده فيه ترغيب وحث على في انقاذ الاموال اللي ايه؟ اللي هتهلك. حال الثانيه اللي هو ليه اجره وان عمل بغير اذن رب العمل، ان يرد رقيقا ابقا لسيده. الرقيق الابق ده كله قن مدبر، أم ولد، لكن لو الإمام ملوش، الإمام ملوش أجرة مثل ولا بتاع، الإمام ده واجب عليه، لكن لو غير الإمام رد عبد آبق لسيده فله لهذا الرد ما قدره الشارع في رده، سواء رده من مصر أو من خارج مصر، سواء رده مسافة قريبة أو مسافة بعيدة. المعنى في الحث على حفظه على سيده، زي يقول ابن رجب كده، وصيانة العبد عما يخاف من لحوقه بدار الحرب. فسيبت العبد ده ممكن يروح دار حرب يبقى ايه؟ عون لهم على الاسلام، ان يسعى في الارض فسادا. لذلك اختص هذا المعنى، واخد بالك، بالوجوب برد الابق دون غيره، لا حيوان ولا متاع يدخل في هذه الايه؟ المسألة. ايه بقى اللي قدر الشرع؟ واخد بالك؟ يجي اللي يرد عبد آبق لسيدي ليه اللي يقدر وليه الايه؟ الشرع. واللي قدر وليه الشرع في رد الآبق هو دينار او 12 درهما. باب اللقطة. اللقطة فعلة من الأخذ واللقط، ده هي اللقطة اسم للشيء الملقوط. اللقطة خلي بالك التعريف، مال أو مختص، ضائع أو في معناه لغير حربي. مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي. مال يعني يصح تملكه، إن يصح أنك تعقد عليه عقد بيع زي الدراهم زي الأمتعة، يعني ما أشبه ذلك. مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي. مال أو مختص في أشياء لا تملك لكن يصح أن يختص بأحد دون غيره، زي كلاب الإيه؟ زي كلاب الصيد، وصاحبه شيء يملكه لكن هو حق به من إيه؟ من غيره. أو ما في معناه، يعني ما في معنى الضائع، زي واحد يترك قصدا شيء لمعنى يقتضيه، أي مثلا رغبة عنه. ومدفول منسي نفس الحكم، يجد كل ده في معنى المال أو مختص. لغير حربي فإن كان الحربي فهو لآخذه، يعني مثلا اعتبر ان حرب ضل الطريق، خذ ذلك، فاللي يجد من المسلمين يأخذه هو ما معه، يعني ده حرب. فالكلام على لغير ايه عشان يعرف يرد صاحبها، يجي لغير ايه حربين الحربية يتملك نفسه. وهي ثلاثة أقسام، ده بالاستقراء أن اللقطة ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني إيه أوساط الناس لا يهتمون في طلبه، ده أوساط الناس الوسط، لأن الأشراف لا يهتمون بشيء كبير، وأسقاط الناس قد تتبع هممهم الأشياء الإيه الرذيل الذي لا يؤبه له. يجي احنا عايزين ده ولا عايزين ده، عايزين أوساط الإيه الناس، يعني أول قسم ما لا تتبعه، واخد بالك، همة أوساط الإيه الناس، زي صوت، زي رغيف، زي تمرة، زي خرقة، تختلف. وما لا خطر له، يعني لا قيمة له تتبعه الهمة، ده كأنه إيه شبيه بالمنبوذ رغبة عنه، شبيه بالمنبوذ رغبة عنه، فهذا يملك بالالتقاط ويباح الانتفاع به في الحال. حتى ابن قدامة بيقول لا نعلم خلافا بين العلم في إباحة اليسير والانتفاع به، واللي وجده لا يلزمه أن يعرفه، لأن ده من قبيل الإيه الأشياء المباحة، لا يلزمه أن يعرفه، لكن إن وجد ربه دفعه إليه إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. لو عرف وجد ربه شيء اللي هو التقطه مما لتبع همة أوساط الناس يدفعه إليه لو كان موجود، واخدك، مش يرد بدله بقى. لو هو تلف مش يرد إيه بدله. ومن ترك دابته، ترك إياس بمهلكة أو فلا لإنقطاعها أو العجز عن عرفها ملكها آخذها. واحد إيه مسافر ترك دابته أو ترك عبد أو ترك متاع، واخد بالك، فترك ترك إياس وكان في فلاه، واخد بالك، يجي تركه إياس بمهلكة أو فلا لانقطاعها يعني عجزها عن المشي. الجذاب بوترك لأنه مش قادرة تمشي، أو عجزه هو المالك عن علفها فهو مش لاقي اللي يعلفها بيروح سايبها، فالآخذ يملكها ملكها آخذها، لأنه كده يعتبر أحياها وأنقذها. ويعرف إزاي إن الدابة ديت إن صاحبها تركها إياسة منها أو صاحبها تركها عجزة؟ هنتكلم على مثال يعني بعد أن يعلم بقى فيه ترفع للقاضي، واخد بالك؟ فهو بالتحقيق يجد إن خلاص. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق، لما تكون سفينة تغرق بيبتدي يخفف عنها الأمتاع، بيلقوا منها بعض الأشياء من الأحمال في البحر. فيملك آخذه، خد بالك، لأنه صاحبه ألقى اختيارا. ده القسم الأول، خد بالك، اللي هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. القسم الثاني الضوال. الضوال جمع ضوالة، ده اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، امتناع إما يكون لكبر جثتها زي الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، وكذلك، والامتناع إما أن يكون لسرعة عدوها زي مثل الظباء، زي مثلا نعامة وفيل وزرافة وهكذا، فيحرم التقاطها. الرسول لما سئل عن ضالة الإبل غضب وقال ما لك ولها، دعها مع حذائها وسقائها. المهم، وتضمن كالغصب، يعني اللقطة التي يحرم التقاطها إن أخذها وتلفت أو نقصت هيضمنها زي الشيء المقصود، لأن الشرع لم يأذن فيه. ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ولا يزول الضمان يعني ضمان ما حرم التقاطه، لا يزول ضمانه عن آخذه إلا بدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام، لأن الإمام ليه النظر في ضوال الناس، فالإمام يقوم مقام المالك، وكمان الإمام ليه النظر في مال الغائب. إذا لا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائب الإمام أو بردها إلى مكان المأخوذ منه، بس لازم يكون بإذن الإمام أو نائب الإمام، لأنه هو لما يأمر بردها كأنه أخذها منه. طب لو ردها للمكان اللي وجدها فيه بغير أمر الإمام أو إذن الإمام فتلفت هيضمنها زي المسروق والمقصود. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. لو كتم شيئا منها يعني مما التقطه، خد بالك، من الاشياء التي لا يجوز ان يلتقط، زي الضوال مثلا، فتلف لزمه قيمته مرتين، لأنه في حديث في الضوال المكتومة غرامتها ومثلها معها. وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه ولم يضمنه حيث لم يأخذه. وإن تبع شيء منها يعني من هذه الضوال المذكورة، فتبع دوابه فطرده ما لهوش أي شيء، أو دخل شيء منها لداره فأخرجه لا يضمنه لأنه ما أخذوش. ولم تثبت يده عليه. القسم الثالث اللي هو بقى بخلاف القسمين السابقين زي الذهب والفضة والمتاع، الثياب، الكتب، الفرش، أواني وأدوات الحرب والحرف ونحو ذلك. يجي القسم الثالث كالذهب والفضة والمتاع. لو عندي يتلي هو همة أو سؤال يوصف الناس وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، يعني جمع العجل لولد البقرة، يجي القسم الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع زي الغنم والفصلان اللي هو ولد الناقة لما ينفصل عن أمه، والعجاجيل اللي هو ولد البقر يعني، والأوز والدجاج، وقن صغير أو يكون قن كبير مريض أو ناقة كبيرة مريضة. فهذه الأشياء يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم رد إلى موضعها ضمن. يجي المذهب أن تكره التقاط الإيه؟ اللقطة. الأفضل أن هو يتركها لا يتعرض لها حتى ولو وجدها بمضيعة، لأن هو كده بيعرض نفسه أنه يأكل الإيه؟ الحرام. فلو أخذها ثم ردها إلى الموضع اللي وجدها فيه وخد لك أو فرط فيها فتلفت يضمن، خد لك. فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. إيه بقى القسم الأخير دوت؟ ايوه ذهب وفضه المتاع وما لم تنع من صغار ماشي. وهذا القسم الاخير هيجي الكلام يا شيخ. وهذا القسم الاخير اللي هو ايه؟ ما ابيح التقاطه ولم يملك بهذا الايه الالتقاط ثلاثه انواع. الاول ما التقطه من حيوان فالزمه خير ثلاثة أمور. وما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاء ودجاجة فيلزمه، يعني الملتقط، خير يعني الأصلح للمالك من ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال، لأنه قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. إجا سوى بين الإنسان وبين الإيه؟ بين الذئب، والذئب لا يستأنى بأكلها. أو بيع سوى بين الذئب. أو إن هو يبيع، هو مستوى بينه وبين الذئب يا شيخ في يعني هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو لمين؟ أو للذئب. يبقى سوى إن هي يعني أنت لو أنت ما سبتها الذئب هياكلها، فأنت خدها انتفع بها بدل ما إيه الذئب ياكلها. يخير يعني أن يفعل الأصلح لمالكه من ثلاثة أمور: أول حاجة أنه يأكله بقيمته، أخذ ذلك اللي هو التقطه من إيه؟ من حيوان، أو بيعه، يعني هذا الحيوان وانه يحفظ ثمنه، ده مش لازم اذن الامام في هذه الحالة. او حفظه وينفق عليه من ماله، يجي هذا الملتقط ينفق عليه من ماله عشان يحفظ لمالكه، لو تركه بالانفاق وتلف هيضمنه عشان هو كده ايه مفرط. وله الرجوع، يعني لهذا الملتقط الرجوع، واخد بالك، بما انفق ان نواه، يعني نوى الايه الرجوع، فيدفع مش متبرع انما بنيه الايه الرجوع، فله ذلك. فاذا استوت الثلاثه، يعني الامور الثلاثه في نظر ملتقط، يعني ما ظهرش لي الاحظ، يبقى في هذه الحاله خير بين الثلاثه لعدم المرجح. الثاني ما يخشى فساده، يعني النوع الثاني اللقطه التي يخشى ايه فسادها، لما تطول كعزاء الخضروات، فيلزمه اللي هو الملتقط ان يفعل الاصلح من بيعه، يعني ايه، او اكله بقيمته، انه اول حاجه انه يبيعه، ويبيعه بايه بقيمته، يبيعه ويحفظ ثمنه، يبيع بقيمته، واخد بالك، ويحفظ الايه الثمن، ومش لازم اذن الامام في هذه الايه الحاله. او اكله بقيمته، ده بيجسوه على الايه، على الشهية لك او لاخيك او للذئب، يجوز اكله، قال له ايه، فيجوز اكله بايه بقيمته. او تجفيف ما يجفف زي العنب والرطب. فاذا استوت الثلاثة خير هذا الملتقط بينها، يشوف ايه الاصلح ويعمل ايه اي واحدة، فان تركه حتى تلف هيضمنه في هذه الايه الحالة. الثالث باقي المال، يجي النوع الثالث باقي الايه المال، شرط ان يكون ايه يباح التقاطه، من أثمان ومتاع ونحوها، يجي هنا يلزم الملتقط حفظ الايه الجميع، لان ده بيجي في ايده ايه امانه، ويلزمه التعريف في الجميع، حيوان وغيره، سواء اراده للتملك او اراده لحفظ ايه حفظ لربه فورا، يعني يكون التعريف ايه فورا، ده مقتضى الامر، لان غالبا ان صاحبها بيطلبها عقب ضياعها على طول، بعد كده بايه واخد بالك بتفطر عزيمته، ويطلبها نهارا، لان ده مجمع الناس هم التقوى. فيعرفها فورا في النهار اول كل يوم مدة اسبوع، يجي قبل الناس ما تشتغل بمعاش، يقف كده هوت سبعة ايام ويجي الطلب فيها اكثر، وبعد كده عادة يعني يتبع عادة الناس في الايه في التعريف، ممكن كل في كل يوم اسبوعا. في كل اسبوع مرة، واخد بالك، في كل شهر مرة، اول حاجة يعرفها في كل يوم اسبوعا، يعني سبع مرات، سبع مرات، يعني الاسبوع ده يعني طافة ايه اسبوعا، يعني طافة سبعا، فعرفها في اول يوم اسبوعا، يعني يعرفها سبع مرات، بعد كده هوت واخد بالك في كل اسبوع مرة لمدة كام؟ شهرا. شهر، ايوه، ثم في كل شهر مرة مدة الحول، والبداية من يوم التقاطه. طبعا بيعرفها بيروح في مجامع الناس والأماكن اللي مش تعرف الناس يقول، واخد بالك، هو لأن هذه المدة غالبا القوافل بترجع لهذا المكان كل سنة مرة، واخد بالك، في رحلة بكل سنة، إيه، فهو بيعرفها سنة بحيث إن إيه يوصلها إلى أصحابه على كل التقديرات. كيفية التعريف بأن ينادي عليها في الأسواق عند اجتماع الناس يعني، وأبواب المساجد، واخد بالك، عند أبواب المساجد في أوقات الصلوات. يقول من ضاع منه شيء أو نفقة، ما قلتش يوصفها بقى، أخذ ذلك، ممكن يذكر جنسه بس، من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب ونحو ذلك. وللملتقط تعريفها بنفسه، ولأن هو أخذ ذلك ده يستنيب بقى، يستنيب متبرع أو بأجرة. أجرة المنادي على الملتقط، لأن ده سبب التعريف واجب، يجي أجرته عليه هو. فإن عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه، يعني لو عرف اللقطة حولا كاملا ومحدش عرفها دخلت في ملكه. لذلك نفسه يقول فإن لم تعرف فاستنفقها، وإلا هي فكسبيل مالك. طيب يعني فضل ايه الفصل دوت؟ نكمل الكلام ده اللي قلته ولا نبدا به المره الجايه الفصل ده؟ يتصرف فيها بما يشاء بشرط ضمانها. نعم. بعد ما يعرفها سنة، ما إن عاد ربه في أي وقت هيؤديها لي أو مثلها بعد العين. في أي وقت يعود صاحبها يديها له، واخد بالك، لأن هو ماله وعرف صاحبه. هو مال الشخص المنتقب ولا مال صاحبها الأول؟ يعني امتلكهاش بعد الحول. هو لو حد رجع، لو بعد الحول حد رجع وقال له أنا من سنة وعرفها وعرفها، واخد بالك، لأنه بينفقها بشرط أن يعرف إيه المميزات، عفاصها ووكائها، واخد بالك، يعرف هذه الايه الاشياء. لو جه صاحبها يوما من الدار يردها لي. طيب لو وجد المال مثلا مليون محل وحساب رقمه للمحل دوت، ماشي، هو باي طريقه الان يعني التعريف ممكن يجي بهذه الطريقه، لازم يتابع بقى، لا يتابع بقى في الاماكن التجمعات ديت ان الورقه دي موجوده ويشوف. يا جماعة هو الفصل ده جه فيه على تفصيلات بس، مش بقول. طيب يعني نخليه المرة الجاية يعني في تفصيلات يعني. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. العبارة بإذن أبوه مسجد له الرجوع بما أنفق إن